إلى ما حرم الله، فكيف بشيء له فيه شبهة وقد أفتى بجواز بعض أهل العلم؟ فهذا يسبب التساهل، فالواجب الحذر من ذلك، أخذ بالعموم سدا للذرايع ولا يتشرك. فإلى تعليق التميمة من القرآن وسيلة إلى تعليق التميمة من القرآن، هكذا الناس لا يقولون عند حد في الغالب. والواجب الأخذ بالعموم، وليس هناك دليل يخص الآيات القرآنية ويستثنيها. والرسول صلى الله عليه وسلم أصح الناس وأنصح الناس، ولو كان يستثنى من ذلك شيء لقال إلا كذا وكذا. أما الرقية فلا بأس، يرقي القرآن، يرقي بالدعوات الطيبة. الرقية كان يرقي عليه الصلاة والسلام، وقال لا بأس بالرقى ما نفهم شركا. فقوله إن الرقى والتمائم والتبع الشرك، يعني الرقى المجهولة أو الرقى الشركية التي فيها توسل غير الله أو دعاء غير الله. فالرقى المذكورة في هذا الحديث هي الرقى المخالفة للشرع. أما الرقى الشرعية فلا بأس بها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أما التمائم فكلها ممنوعة، سواء كان من القرآن أو من غير القرآن، هذا هو الأصح أقوال أهل العلم. أما التولة فهي السحر، يسمى العطف، صرف العطف، فالسحر لا يجب كله، ولا يحل أحد يتعاطى السحر، بل يجب الحذر من ذلك. والسحر في الحقيقة لا يتوصل إلا بالشرك، إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم وخدمتهم بطاعتهم في معاصي الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في حق الملكين: ومن يعلم من احد حتى يقول انما نمتنا فلا تكفر. تبين ان الملكين يخبران من يتعلم ان تعلم السحر كفر. والله يقول جل وعلا: واتبعوا ما تلقى الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فتعليم السحر وتعلمه منكر عظيم من الشرك الاكبر، لان لا يتوصل اليه الا بعباده الجن والاستغاثه بهم والتقرب اليهم بما يرضيهم من الذبائح والنذور. نسال الله العافيه والسلامه. اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال سؤالا اخر فيقول: دعوت البعض للاسلام وابتغي بذلك ثواب الله وبحمد الله أسلموا، وبعد ذلك بمدة تكلمت بهذا العمل إلى أبناء قريتي، وعند ذلك أحسست بالندم وخفت الرياء، فهل أنا على صواب أو لا؟ جزاكم الله خيرا. ليس في إخبارهم بأن أسلم على كذا وكذا رياء، لكن قصدك الخبر ليس في رياء. أما إذا كان قصدك أن تمدح فينبغي ترك ذلك، لكن إذا كان قصد إخبار أهلك بما يسر الله على يديك من الخير حتى يفرحوا ويسروا فلا بأس به، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول: قطعت دراستي بسبب مرض أرغمني على ذلك، ولكن لم أتوقف عن حفظ القرآن ومطالعة كتب التفسير والحديث في بيتي، وذلك لأني أعيش في بيئة مليئة بالبدع وأريد تصحيح عقيدتهم بقدر المستطاع، فهل أثاب على هذا الجهد؟ لأني أخشى أن أقع في من يطلب العلم ليقال عالم. أفيدوني جزاكم الله خيرا. ليس في هذا بأس، بل أنت مأجور إذا اجتهدت في تعلم القرآن والعلم النافع من طريق الكتاب والسنة، فأنت على خير، حتى لتنفع الناس وتوجه الناس للخير وترشدهم أنت مأجور. إذا قصدت وجه الله عز وجل ولم تقصد النبي والسنة، الله جل الله جل وعلا يقول: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعبد من الاخلاص لله، ويقول صلى الله عليه وسلم: اخوف ما اخاف الشرك الاصغر، اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، فاسكن الى ان فقد ارتيها. فالانسان يعلم ويرشد وينصح لوجه الله لا للرياء. فاذا قصدت بتعليمهم وارشادهم ونصيحتهم وجه الله والدار الاخره